إن وجدنا بينهما توافقا أيضا بنفس الطريقة نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، ثم نضرب هذا الذي خرج في كامل العدد الأول، كامل العدد الموقوف، ثم ما خرج نضربه في أصل المسألة. نعم. اقرأ. نعم. مثاله 6 جدات و9 بنات و15 عما بالطريق الأول يوافق من الستة والتسعة، فتضرب ثلثا. ست جدات وتسع بنات وخمسة عشر عما بالطريق الأول يوافق من الستة والتسعة. توافق بين الستة والتسعة هنا. ها؟ فنضرب ثلث أحدهما في الآخر. توافق بين الستة والتسعة بكم؟ بالثلث. فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. 3 في 6. ها؟ فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. نعم. تكون 18. توافق بينها وبين 15. 15 عدد رؤوس من؟ الأعمام. 15 عما. ننظر بين 18 هنا وبين 15، هل بينها تماثل؟ لا. هل بينها تداخل؟ لا. هل بينها توافق؟ نعم، فيه توافق بين 15 وبين 18 بالثلث. ها؟ فثلث 15 كم؟ 5، وثلث 18 6. فإما أن نضرب 5 وفق 15 في كامل 18، أو العكس أن نضرب 6 وفق 18 في كامل 15، ثم ما خرج ننظر بينه وبين ماذا؟ ها؟ ننظر بينه وبين عدد رؤوس هذا، نعتبره جزء السهم عفوا، ثم نضربه في أصل المسألة. فمن كان له شيء في المسألة الأولى أخذه مضروبا في جزء السهم. نعم. مثاله 6 جدات و9 بنات و15 عما بالطريق الأول توافق بين الستة والتسعة، فتضرب ثلث أحدهما في الآخر تكن 18. توافق بينهما وبين 15، وتضرب ثلث أحدهما في الآخر تكن 90، وهو جزء السهم. وبالطريق الثاني توقف الستة وتوافق بينها، ستة عدد رؤوس الجدات، وتوافق بين ماذا؟ توافق بينها وبين التسعة، بينها وبين التسعة. كم وفق التسعة بالنسبة للستة؟ الثلث، 3. ها؟ 3. فلا نضربها في الستة، نوقف الستة كأننا الآن ألغينا النظر إليها، وأخذنا وفق التسعة كم؟ 3. ثم ننظر بين هذه 3 وبين عدد رؤوس الأعمام، كم عدد رؤوسهم؟ 15. بينها ماذا؟ تداخل. ها؟ فنأخذ 15 هذه ونضربها في كم؟ في الستة. ها؟ بكم؟ نعم، بينها ثلث. نعم، ثم توافق بينها. نعم، نوافق بينها وبين 15 فيها كم؟ فترجع إلى 5، لأنه عندنا 15 وعندنا كم؟ 6، بينها توافق بالثلث. فنأخذ هذا الثلث ونضربه وفق أحدهما في كامل الآخر. نعم. وبالطريق الثاني توقف الستة وتوافق بينها وبين التسعة، فترجع إلى 3، ثم توافق بينها وبين 15. يعني بين الثلاثة، قوله في الثانية ثم توافق بينها، يعني بين الثلاثة التي هي وفق التسعة وبين 15. ولماذا صرفنا النظر عن العدد الأول؟ لأنه موقوف حتى ننتهي. نعم. ثم توافق بينها وبين 15 فترجع إلى 5، ثم تضرب 3 في 5 تكون 15، ثم في 6 الموقوفة تكون 90. تكون 90 هي يعني بنفس الطريقة. يعني في في في المس في الطريقة الأولى ماذا صنعنا؟ عندنا 6 عدد رؤوس الجدات، وافقنا بينها وبين ماذا؟ وبين التسعة توافق بالثلث، فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. كم وفق أحدهما؟ وفق التسعة كم؟ ثلاثة، نضربه في الستة بثمانية عشر، وبين الثمانية عشر وبين الخمسة عشر فيه توافق أيضا بالثلث، فإما أن نضرب وفق الخمسة عشر وهو خمسة في كامل الثمانية عشر، أو العكس أن نضرب وفق الثمانية عشر وهو كم؟ ستة في كامل الخمسة عشر بتسعين. هنا الطريقة الثانية أننا نوافق بين الستة عدد رؤوس الجدات وبين التسعة عدد رؤوس من؟ البنات. بين الستة والتسعة فيه توافق بالثلث، فنأخذ وفق التسعة وهو ثلاثة ونوقف الستة كما هي، ثم ننظر بين الثلاثة وبين الخمسة عشر نجد بينها ماذا؟ تداخلا، لا نجد بينها توافقا بالثلث عفوا. وفق الخمسة عشر كم؟ خمسة، فعندنا الخمسة هنا نضربها في كم؟ في ثلاثة بخمسة عشر، خمسة عشر، ثم بعد ذلك نضربها في الستة التي هي الموقوفة بتسعين، ويصبح هذا العدد الذي خرج هو جزء السهم، نضربه في أصل المسألة. ثم من كان له نصيب في المسألة الأولى أخذه مضروبا في جزء السهم. نعم. ثم تضرب تسعين في ستة وهي أصل المسألة، تصير خمسمائة، تصير خمسمائة وأربعين. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب المناسخات. إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته، وكان ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأت، وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى، فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو وفقها، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا. هذه مسألة المناسخات، والمقصود بها كما عرفها المؤلف رحمه الله وكما هو معهود عند علماء الميراث، موت بعض الورثة قبل قسمة الميراث، هذا هو المناسخة. معنى المناسخة أن يموت بعض الورثة قبل قسمة الميراث، فكأنه ينتقل نصيبه إلى من؟ إلى غيره، إلى ورثته، ينتقل نصيبه من التناسخ هنا وهو الانتقال، ومنه عند بعض فرق الضلالة تناسخ الأرواح، يعني بعض الفرق الضالة تعتقد بتناسخ الأرواح يعني انتقال الروح من شخص، من كائن إلى كائن، ها؟ من كائن إلى كائن، يعني يمكن يكون إنسان ثم تنتقل روحه إلى إنسان آخر أو إلى بقرة أو إلى كلب أو إلى حيوان، ها؟ المهم أن هذه الروح تنتقل من مكان إلى مكان، وهذا يعني من كائن حي إلى كائن حي، هذا طبعا قول ضال قالت به يعني بعض فرق الهنادك الضالة، لكن ليس هو المقصود معنا هنا. المقصود هنا أن يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة فينتقل نصيبه إلى من؟ إلى ورثته. هنا القاعدة واحدة، وإنما تتعدد الصور، تتعدد الصور، والمسألة بحاجة إلى كثرة تمرينات فقط لا أكثر ولا أقل، وإلا فالقاعدة فيها واحدة. فإذا مات ميت ثاني بعد أن ورث من المسألة الأولى ولكن قبل أخذ نصيبه، لو أخذ نصيبه ليس هناك إشكال، ورثته من بعده يأخذ نصيبه، لكن المشكلة فيما لو مات ولم يأخذ نصيبه من المسألة الأولى، فكيف نفعل؟ ننظر هنا، إن كان ورثته من المسألة الثانية هم ورثته في المسألة الأولى فكأنه لم يكن، كأنه لم يكن. يعني مثلا توفي رجل عن ثلاثة أبناء، ثلاثة أبناء، ثم توفي أحد هؤلاء الأبناء ولم يخلف لا زوجة ولا ولدا، يعني توفي عن من؟ عن إخوته، فكأن الميت الأول مات عن من؟ عن اثنين. ها؟ فإذا كان ورثته في المسألة الثانية هم ورثته في المسألة الأولى فالمسألة مسألة واحدة، هي هي المسألة، وكأنه سقط من المسألة، كأنه لم يكن. ها؟ إذا مات ولم يكن وكان له ورثة، كان له ورثة، فهنا يعني ترك ورثة غير ورثة المسألة الأولى، فهنا ننظر إن كانت سهام الميت هذا تنقسم على ورثته سهاما من أي مسألة؟ من المسألة الأولى. مثلا ورث من المسألة الأولى ثلاثة، فوجدنا هذه المسألة يعني الثلاثة تنقسم على ورثته في المسألة الثانية، يعني مات وترك أختين لأب، أختين لأم، وأخا شقيقا. كم للأختين لأب لأم؟ الثلث، باعتبار أنهن عدد. ها؟ والباقي لمن؟ للأخ لأب، يعني الثلاثة التي كانت نصيبا له في المسألة الأولى تصلح أن تكون نصيبا لورثته في المسألة الثانية، فأصل المسألة الثانية هو أصل المسألة الأولى. لكن إذا وجدنا أن نصيب أن أصل مسألته الثانية مسألة ورثته، نعمل له مسألة ثانية، لا تنقسم سهامه من المسألة الأولى على مسألته هو، لأنه بعد أن مات نعمل له مسألة جديدة إذا كان له ورثة. ثم ننظر بين سهامه من المسألة الأولى وبين أصل مسألته الثانية، فإن وجدنا أنها هي توافق تماثلها اكتفينا بها، اكتفينا بها بالمسألة الأولى. لكن إذا وجدنا بين أنها لا تنقسم عليه، فهنا نحتاج إلى أولا عمل التصحيح إن كانت المسألة تحتاج إلى تصحيح بالنسبة للمسألة الثانية، ثم نحتاج إلى أن نعمل مسألة جديدة تسمى في علم الميراث بالجامعة، المسألة الجامعة للمسألتين، مسألة من؟ المسألة الأولى ومسألة الميت الثاني، نجعل مسألة جديدة تجمع المسألتين، هذه تسمى المسألة الجامعة. ثم بعد ذلك نعطي نصيب كل واحد من الورثة في المسألة الأولى له، ونصيب كل واحد من الورثة في المسألة الثانية له، قد يكون وارثا في المسألة الأولى ووارثا في المسألة الثانية، فنجمع له نصيبيه نصيبيه، ولكن في النهاية نجد أن مجموع هذه السهام يساوي المسألة الجامعة، يساوي أصل المسألة الجامعة. هنا ننظر في هذه الحال إذا اختلف نصيب الميت الثاني في مسألته في المسألة الأولى عن مسألته هو، ورث من المسألة الأولى ثلاثة ومسألته صحت من خمسة فيها رد فأصبحت من خمسة، فهنا ننظر بين الثلاثة وبين الخمسة فيه ماذا؟ فيه تباين، فنضرب أصل مسألته في ماذا؟ في أصل المسألة الأولى، تكون هذه ماذا؟ الجامعة، تكون المسألة الجامعة. فلو فرضنا أن المسألة الأولى ستة وهذه مسألة الميت الثاني من خمسة، خمسة في ستة بكم؟ ثلاثين، تكون هذه هي المسألة الجامعة. فمن له، لاحظوا القاعدة، من له شيء في الأولى، يعني نعمل عملية تبادل هكذا، تبادل يعني نضع الخمسة التي هي أصل مسألة الميت الثاني على أصل المسألة الأولى التي هي الستة، نضعها هكذا عليه خمسة فوق الستة، ثم نضربها فيها خمسة في ستة بثلاثين ونتركها كما هي. أما بالنسبة للميت، أصل مسألة الميت الثاني كم؟ خمسة. ماذا نضع فوقها؟ نضع فوقها سهامه. كم سهام من المسألة الأولى؟ ثلاثة، نضعها فوقها. فمن له شيء في المسألة الأولى التي هي مسألة الميت الأول أخذه مضروبا في الثانية، في أصل الثانية الذي هو خمسة، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في عدد سهامه. لو كان بينها توافق أيضا في وفق عدد سهامه، يعني مثلا عدد السهام ثلاثة وأصل المسألة الميت الثاني ستة، بينها ماذا؟ بينها توافق، أو أربعة مثلا، أربعة واثنان، ها؟ أو ستة وثمانية، ستة وثمانية بينها توافق، فنأخذ وفق عدد السهام. ما هو وفق المسألة دي؟ وفق عدد السهام ونضعه على المسألة الثانية، ووفق المسألة الثانية نضعه على المسألة الأولى، هكذا بالتبادل. ثم نضرب، يعني وفق المسألة الثانية في كامل المسألة الأولى تخرج المسألة الجامعة. فمن كان له شيء في المسألة الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن كان له شيء في الأولى في الثانية أخذه مضروبا في وفق عدد السهام، إما في وفق عدد السهام أو في كامل السهام إن كان هناك تباين. واضح هذا؟ نعم. هذه هي أصل مسألة المناسخات، مهما كبرت ويعني المحاكم معهود فيها الآن، ولو تذهبون فتطلعون، أو عند الأشخاص المعتمدين لقسمة المواريث تجدون في بعض الأحيان عشرات بل مئات السنين تمر بدون أن يقسم ميراث بين ورثة، فتجد يموت أكثر من واحد، ثم بعد ذلك قد يكون لبعضهم ورثة وقد لا يكون، وقد يكون بعض هؤلاء الورثة يرثوا في أكثر من مسألة، ها؟ فتحتاج بعض المسائل مثلا لتعمل لها يعني شباك وراثة كما يقولون، إلى يعني ورقة بطول متر مثلا حتى تخرج منها هذه المسائل. الأصل واحد. كيف؟ لأنك لو فرضنا أنه مات أكثر من ميت، فإنك تأخذها تصحح مسألة مسألة، تعمل المسألة الأولى ثم بعد ذلك الميت الأول، تعمل له مسألة، ثم تنظر بين مسألة الميت الأول وبين المسألة الأولى، ثم تخرج الجامعة، تعتبر الجامعة هي المسألة الآن، المسألة الجامعة تعتبر أنها هي الأصل، ثم تنظر بينها وبين مسألة الميت الثاني الثالث وهكذا، ثم إذا خرجت الجامعة تجعل الجامعة أصلا وتنظر بينها وبين مسألة الميت الذي بعدها وهكذا، مهما طالت حتى ولو صارت 20 مسألة القاعدة فيها واحدة. لكن إذا تعدد الأموات الذين لم يأخذوا نصيبهم، فإنك بدل أن تجعل أصل المسألة هو الأول تجعل الجامعة التي خرجت معك بين كل مسألتين، الجامعة بين كل مسألتين، بين كل مسألتين تجعل مسألة جامعة تجعلها هي الأصل، ثم بعد ذلك تنظر بين هذا الأصل وبين مسألة الميت الجديد وهكذا. واضح؟ ثم بعد ذلك قد تجد إنسان يرث في ثلاث أو في أربع مسائل فتجمع له نصيبه، مسألة حسابية، ولو رتبت هي ترتب بطريقة معينة بالعادة، فتجمع لكل ميت لكل وارث نصيبه، ثم تجعل هذا جملة واحدة في الجامعة الأخيرة أو جامعة الجوامع، تجعلها هذه في الأخير، ثم تضع نصيب كل وارث في تلك الجامعة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب المناسخات. إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته، وكان ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزاك، وذلك بأن يكونوا عصبة لهما، مثاله 4 بنين وثلاث بنات، مات بنت بنت ثم ابن، ماتت بنت، احذف بنت الثانية، ماتت بنت، ماتت بنت ثم ابن ثم بنت أخرى ثم ابن آخر وبقي ابنان وبنت، فاقسم المسألة على خمسة. لماذا خمسة؟ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين هنا، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فالمسألة تصح من عدد رؤوسهم. هنا الذكر له سهمان وللأنثى سهم، فعدد الإخوة الذكور كم؟ اثنان، لكل واحد سهمان بأربعة، والأخت لها سهم واحد من خمسة، فالمسألة من خمسة. نعم. وكذلك تقول في أبوين وزوجة وابن وبنتين مات ابن. وكذلك تقول في أبوين وزوجة وابن وبنتين مات ابن ثم ماتت الزوجة ثم ماتت بنت ثم مات الأب ثم الأم، فقد صارت المواريث كلها بين الابن والبنت، الباقيين ثلاثة، واستغنيت عن عمل المسائل. عن عمل المسائل لماذا؟ لأنه فيه أب وأم وابنين وبنتين، مات الأب وماتت الأم ومات أحد الابنين وماتت إحدى البنتين، فبقي كأنه توفي الميت الأول عمن؟ عن ابن وبنت. هذا إذا لم يكن للميت الجديد ورثة آخرون، قد يكون له أبناء وقد تكون له زوجة، ها؟ فهنا لا بد من عمل مسألة جديدة. لكن إذا كان ورثته، متى نكتفي بهذا؟ إذا كان ورثته في الثانية هم ورثته في الأولى. نعم. مسألة: وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامة من الأولى، فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو في وقتها، ومن له شيء من الثانية مضروب في السهام التي مات عنها الميت الثاني أو في وقفها، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك. نعم، هذه هي القاعدة، قاعدة ثابتة إذا رعيناها يعني لن نضل بإذن الله. هذه القاعدة كيف؟ أننا إذا اختلفت مواريثهم، يعني لم يكن ورثته في المسألة الثانية هم نفس ورثته في المسألة الأولى، بل هناك ورثة آخرون، فهنا ننظر نعمل له مسألة جديدة للميت الثاني، نعمل له مسألة جديدة، ثم ننظر إلى ما صحت منه هذه المسألة، سواء كان أصل المسألة هو أو عولها أو ردها، صحت في النهاية من كم؟ هذا هو أصل مسألة ما صحت منه مسألة الميت الثاني. ننظر هنا بين أصل هذه المسألة، مسألة الميت الثاني، وبين عدد سهامه من الأولى، فإن وجدنا توافقا اكتفينا بالمسألة الأولى، وإن وجدناها تنقسم عليها اكتفينا بالمسألة الأولى ولم نحتاج إلى مسألة جديدة، وإن وجدنا أن سهامه لا تنقسم لكن بينها وبين مسألته توافق، فماذا نصنع؟ هنا نأخذ عندنا وفق مسألة الميت الثاني وعندنا وفق السهام، فماذا نصنع؟ نأخذ وفق المسألة الثانية ونضعه أين؟ على المسألة الأولى، ويكون هو جزء السهم في المسألة الأولى، ونأخذ وفق سهام الميت الثاني ونضعه على المسألة الثانية، ويكون هو جزء السهم في المسألة الثانية، ثم بعد ذلك نضرب الآن وفق أحدهما في كامل الآخر، إما أن نضرب وفق المسألة الثانية، كيف نستخرج الجامعة؟ وفق المسألة الثانية الذي وضعناه جزء سهم على المسألة الأولى نضربه في كامل المسألة الثانية تخرج المسألة الجامعة، ثم من له شيء في الأولى ضربناه في جزء السهم وهو وفق ماذا؟ وفق المسألة الثانية، ومن له شيء في الثانية ضربناه في وفق سهامه، في وفق سهام الميت الثاني، في وفق سهام الميت الثاني لأنه جزء السهم بالنسبة له، هذا إذا كان بينهما توافق. إذا لم يكن بينهما توافق وكان بينهما تباين، فماذا نصنع؟ عندنا السهام، أساس العمل السهام، من المسألة الأولى وما صحت منه مسألة الميت الثاني. ففي هذه الحالة إذا كان هناك تباين نأخذ سهام الميت الثاني كاملة ونضعها على مسألته فوق مسألته، تكون هي جزء السهم في مسألة الميت الثاني، ونأخذ كامل المسألة الثانية ونضعها على المسألة الأولى تكون هي جزء السهم في المسألة الأولى، ثم نضرب كامل المسألة الأولى في كامل المسألة الثانية تخرج المسألة الجامعة. واضح هذا؟ ثم بعد ذلك من له كل من له شيء في مسألة أخذه مضروبا في جزء السهم الذي يصلح لها، ها؟ وهكذا. فإذا خرجت الجامعة ثم مات ميت آخر قبل القسمة، ها؟ بعد أن أخذ نصيبه في الجامعة وقبل أن يحوزه، فإننا نجعل مسألة الجامعة هي الأصل، ثم نعمل مسألة جديدة للميت الثاني الثالث الآن ليس الثاني، ثم ننظر بين هذا سهام الميت هذا من الجامعة التي اعتبرناها أصل وبين أصل ما صحت منه مسألته، إن كان بينهما تماثل كانت يعني تنقسم عليها بدون باق اعتبرنا الجامعة الأولى هي جامعة للمسألتين اكتفينا بها أصل للمسألتين، وإن كان بينها توافق فبنفس الطريقة نأخذ وفق السهام ونضعه على أصل الثانية، ونأخذ وفق الثانية ونضعه على الأولى التي هي الجامعة الأولى، ثم نضربها فيها فتخرج المسألة الجامعة الثانية. وإن كان بينهما تباين فإننا نأخذ عدد السهام، عدد سهام الميت الثالث من الجامعة، ونضعه جزء سهم على المسألة على مسألته، ونأخذ كامل المسألة الثانية ونضع الثالثة ونضعها جزء سهم على الجامعة ونضربها في الجامعة تخرج في أصل التي هي كأنها المسألة الأولى، ثم تخرج الجامعة الجديدة. فمن له شيء في الجامعة الأولى أخذه مضروبا في جزء السهم الذي هو كامل الثانية، هذا إذا كان هناك تباين، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في كامل سهام الميت الثاني الذي هو جزء السهم في المسألة الجديدة، وهكذا في كل مسألة. ثم بعد ذلك ننظر من ورث من في أكثر من مسألة جمعنا له نصيبه في النهاية، ومن لم يرث إلا في مسألة واحدة أعطيناه نصيبه من الجامعة الجديدة. نعم. مثال ما يصح: أم وعم، مات العم عن بنت وعصبة الأولى، وعصبة الأولى من ثلاثة والثانية من اثنين، وله من الأولى سهمان تصح على مسألته، فصحت المسألتان من ثلاثة. المسألتان من ثلاثة. كيف ذلك؟ عندنا أم وعم. أم وعم، المسألة من كم؟ ثلاثة. من ثلاثة، لأن الأم هنا لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود العدد من الإخوة أو الأخوات، فالأم لها المسألة فيها ثلث هنا، والعم عصبة، فالمسألة من مخرج الثلث المسألة ثلاثة من ثلاثة، للأم واحد ثلث والباقي للعم. مات العم عن بنت وعصبة، العم كم نصيبه؟ اثنان. نعمل له مسألة جديدة البنت وعصبة، فالبنت كم لها؟ النصف. إذن المسألة من كم؟ من اثنين، واحد للبنت وواحد للعصبة، ها؟ بين ما صحت منه المسألة الثانية وبين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى تماثل، تنقسم عليها اثنان واثنان، فنكتفي بالمسألة الأولى. نعم. فصحت المسألتان من ثلاثة. مسألة: ثلاث أخوات مفترقات، ماتت الأخت من الأبوين، خلفت ابنين، ومن خلفت تصح المسألتان، ومن خلفت تصح المسألتان من خمسة. ومثال ما يوافق: أم وابنان وبنت، ثلاث أخوات مفترقات، ثلاث أخوات مفترقات. ما معنى ثلاث أخوات مفترقات؟ يعني أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. المسألة من كم؟ من كم المسألة؟ من ستة. في عندنا ثلث ونصف، وفي سدس أيضا، في سدس الأخت. المسألة من ستة، المسألة من ستة. فللأخت الشقيقة كم؟ النصف كم؟ ثلاثة. والسدس للأخت لأم كم؟ واحد. والسدس للأخت لأب الأخت لأم أخ ولا أخت؟ ثلاثة أخوات. ثلاثة أخوات. الأخت الشقيقة كم لها؟ النصف. والأخت لأب كم لها؟ السدس. السدس. والأخت لأم لها السدس. وترد إلى كم؟ إلى خمسة، لأن عندنا سدس وسدس ونصف، ها؟ بقي سدس من المسألة، فترد إلى خمسة. ترد المسألة إلى كم؟ إلى خمسة. ماتت الأخت من الأبوين وخلفت ابنين. الأخت من الأبوين التي هي الشقيقة كم لها في المسألة؟ ثلاثة. خلفت ابنين. خلفت ابنين، نعم. فهنا طبعا لا مجال لأن يرثها، ترثها الأخت لأبوين أو الأخت لأم. لماذا؟ لوجود الابنين، لوجود الفرع الوارث هنا. فهنا حتى هي تصبح عمة بالنسبة لها، الأخت أخت الميت تصبح عمة، والعمات من ذوات ماذا؟ من ذوات الأرحام. فهنا ماتت الأخت لأبوين وتركت ابنين. أصل مسألة من كم؟ مسألتهم من اثنين. مسألة الأخت الشقيقة بعد أن ماتت تركت ابنين، مسألتهم من كم؟ من اثنين. فننظر بين سهامهم هنا، بين أصل مسألتهم من اثنين، مسألة الميت الثاني، وبين سهامه من المسألة الأولى كم؟ ثلاثة. بين الاثنين والثلاثة ماذا؟ تباين. فماذا نصنع؟ نأخذ أصل الثانية ونضعه جزء سهم على الأولى، ونأخذ عدد سهام الميت الثاني من مسألة